الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاقرأوا البيت الذي يتضمن تعريف الحسن. ما هو التعريف الذي ذكره الناظم في هذه المنظومة؟ ما هو التعريف؟ نعم، تعريف الخطابي، ماذا قال فيه؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هل هناك فرق بين تعريف الخطابي والناظم عندك؟ ما الفرق؟ أطلق الخطابي قوله واشتهر رجاله، والناظم قال لا كالصحيح، قيدها بأن شهرة هؤلاء ليست كشهرة أصحاب الحديث الصحيح. أحسنتم. وذكرنا مضان أو الكتب التي هي مضان الحديث الحسن. نعم، السنن الست الأربع، وأشهرها سنن أبي داود والترمذي، وأشهرها سنن أبي داود وكذلك الترمذي. وهناك تفصيل حول هذه الكتب يأتي معنا إن شاء الله في كتاب آخر، كاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. هناك مقولة مشهورة في وصف الحديث الحسن أو الصحيح اشتهرت عن الإمام الترمذي، وهي قوله حديث حسن صحيح. معلوم أن هناك فرقا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فما هو الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن يا عباس؟ الحسن رواته خف ضبطهم، والصحيح تم ضبطهم. أحسنت، هذا هو الفارق. فكيف جمع بين هذين الوصفين؟ وهل هذا الاستعمال لم يعرف إلا عن الترمذي أو قد عرف عن غيره؟ الجواب عن هاتين المسألتين أن هذا الاستعمال قد استعمله قبل الترمذي بعض الحفاظ، كالإمام البخاري رحمه الله جمع بين هذين الوصفين حسن وصحيح، وكذلك أيضا أثر عن أبي حاتم الرازي أنه استعمل كلمة حديث حسن صحيح، ولكن أكثر من استعملها وأشهرها هو الإمام الترمذي كما في جامعه يقول حديث حسن صحيح. واختلف في المراد بهذه الكلمة من الإمام الترمذي، فأجاب بعضهم فقال حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، وقيل حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، وقيل حسن باعتبار اللفظ اللغوي وصحيح باعتبار الاصطلاح، وقيل إذا كان الحديث له طريقان يقول حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. وسيأتي معنا إن شاء الله أنه لا يعتمد في هذه الكلمة عن الإمام الترمذي بأنها تكون حكما للحديث بأنه صحيح أو دون الصحيح برتبة، بل ينظر كل حديث بما يناسبه ويطلق عليه ما يناسبه من الحكم، إن كان صحيحا صحيحا وإن كان حسنا فحسن. من المسائل أيضا قولهم حديث جيد، فما المقصود بقولهم حديث جيد؟ لأن هذه العبارة قد تجدها في كلام أهل العلم حديث جيد، يعنون بذلك الصحة. حديث جيد أي حديث صحيح، لكن المتأخرين استعملوا هذا اللفظ حديث جيد في منزلة تتردد بين الصحيح والحسن، قالوا هذه منزلة بين منزلة الصحيح والحسن أن يطلق عليه كلمة جيد، ولكن كلام المتقدمين يوحي بأن كلمة جيد معناها صحيح، ولذلك نجد أنهم يقولون عن الراوي هذا جيد الحديث، جيد الحديث بمعنى أن حديثه صحيح، بأن حديثه صحيح. مسألة أخرى، قولهم حديث قوي. قد عرفنا أن الصحيح في كلمة حديث جيد ماذا يقصد بها؟ الصحة. وحديث قوي أو إسناد قوي ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها مرتبة بين الحسن والصحيح، أم أنها يعنى بها الحديث الصحيح؟ والجواب، المقصود بهذه الكلمة أو المراد منها الصحة. يقال حديث قوي أي حديث صحيح، وهذا هو كلام المحدثين من أهل العلم لا سيما المتقدمين منهم. وأما القسمة بأنها منزلة بين منزلة الصحيح والحسن فهذا استعمال بعض المتأخرين وليس بمعتمد. من المسائل أيضا قولهم حديث ثابت أو إسناد ثابت، هذه المقولة تحتمل صفة الصحيح وتحتمل صفة الحسن. فإذا قيل حديث ثابت من أي أنواع الثبوت؟ هذا وصف للقبول، لكن من أي أنواعه؟ فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. وكذلك أيضا استعمالهم لكلمة حديث صالح أو إسناد صالح، هذا الاستعمال يرادف الحسن، يقال في الحديث الصالح للحديث ماذا؟ الحسن، الحديث المقبول، وقد يكون لما هو أدنى من الحديث الحسن مما هو صالح للاعتبار لا للاحتجاج، يصلح للحسن ولما دون الحسن مما يصلح للاعتبار. فهمتم هذه؟ هذه كلمة ماذا؟ حديث صالح أو إسناد صالح. وكذلك كلمة إسناده وسط، إسناده وسط، هذه بمنزلة كلمة إسناده صالح، إلا إذا دلت قرينة على أنه يريد بذلك الحسن، على أنه يريد بذلك الحسن. وأيضا مما يشتهر في هذا قول بعض المتأخرين هذا إسناد محتمل للتحسين، هذا إسناد محتمل للتحسين، فهذا لا يعني ثبوت تلك الرواية أنها ثابتة. إذا قال هذا إسناد محتمل للتحسين لا يعني ثبوت تلك الرواية، بل هي بمنزلة قول بعضهم هذا إسناد لين أو ليس بالقوي. مسألة أخرى تتعلق بالحديث الحسن، وهي ما هي مراتب الحديث الحسن؟ للحديث الحسن مراتب، وقبل ذلك للحديث الصحيح مراتب. هل مرت معنا مراتب الحديث الصحيح؟ مراتب الحديث الصحيح ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النزهة، وذكرها غيره أيضا. أن أعلى مراتب الصحيح ما اتفق الشيخان عليه، ما اتفق البخاري ومسلم عليه. والاتفاق على الحديث له مراتب أيضا، من أعلاها أن يتفق في الإسناد وفي الصحابي وفي اللفظ، ألا وهو المتن، هذا بأعلى مراتب الاتفاق. من مراتب الاتفاق بين الشيخين أو عند الشيخين البخاري ومسلم أن يتفق في الصحابي في مخرج الحديث لصحابي واحد معين، وكذلك في اللفظ. المرتبة التي تليها فيما يتفق عليه الشيخان أن يتفق على الصحابي وعلى أصل الحديث، وإن اختلفت بعض الألفاظ لكن الاتفاق من حيث ماذا؟ من حيث الأصل ومن حيث المعنى، هذا هو المتفق عليه وهو أعلى مراتب الصحيح. بعده ما أخرجه البخاري، وبعد هذه المرتبة، المرتبة الثالثة، ما أخرجه مسلم، وبعد ذلك ما كان على شرط الشيخين، وبعد ذلك ما كان على شرط البخاري، وبعده ما كان على شرط مسلم، وبعده ما لم يكن على شرطهما، ما لم يكن فيهما ولا على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي سواء كان مجتمعين البخاري ومسلم أو منفردين. هذه مراتب الحديث الصحيح. أما مراتب الحسن فقد ذكروا لها مراتب، ومن أعلى مراتب الحديث الحسن أن تجد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه أعلى مراتب الحسن، أن تجد هذه المرتبة أو هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ومن أعلى مراتب الحديث الحسن أيضا بهز، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة الإسناد، كما أن الأولى أيضا سلسلة حسنة الإسناد. وبهز بن حكيم هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة رضي الله عنهم. ويلي هؤلاء رواية محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويلي ذلك رواية ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي. هذه مراتب للحديث الحسن. ما هي أعلى مراتب الحديث الحسن؟ من يأتي بها عندك؟ عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، هنا تنبيه على استدراك بعض المستدركين على الناظم. استدرك عبد الستار أبو غدة على الناظم في قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، قال الأولى أصلح واستدرك فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فحسب أنه قد أحسن. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، إذن صوب على كلام الناظم قوله والحسن المعروف طرقا وغدت، قال الخفيف ضبطا إذ غدت، ولكن استدراكه هذا مستدرك عليه ومتعقب، إذ لو سلم له أنه قد استدرك يقال أين تذهب أيضا بالشروط الأخرى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. إذن الأولى بقاء هذا النظم على ما هو عليه، لأنك لم تزد شيئا، لم تأتي بشيء جديد يكون تحقيقا لتعريف الحديث الحسن، فالأولى بقاء ذلك النظم على ما ذكر الناظم رحمه الله. ننتقل إلى القسم الآخر من أقسام الحديث، من أنواع الحديث. هناك قسم ونوع من أنواع الحديث بعد أن عرفنا الحديث الصحيح ومسائل فيه والحديث الحسن ومسائل فيه، سيذكر الحديث الضعيف، سيذكر الحديث الضعيف وهو النوع المجمل العام من أنواع الحديث الثلاثة. ما هي أنواع الحديث الثلاثة؟ ما هي أنواع الحديث الثلاثة؟ الصحيح والحسن والضعيف. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر. هذا هو البيت الذي يتضمن تعريف الحديث الضعيف. وقبل أن نذكر ما في هذا البيت من ألفاظ تحتاج إلى معان، نذكر تعريف الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ الضعيف له تعريفان، لغوي واصطلاحي. أما اللغوي فمعناه ضد القوي، والضعف على قسمين، الضعف على قسمين، حسي ومعنوي، والمراد به هنا المعنوي، ضعف معنوي. وأما تعريفه في اصطلاح المحدثين فقد ذكروا عدة تعاريف، ذكروا عدة تعاريف. فمن هذه التعاريف قول بعضهم: الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن. ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. وهذا ذكر عن ابن الصلاح وعن غيره ممن تبعه. وهناك تعريف آخر وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله، ألا وهو تعريف الحديث الضعيف: كل ما قصر عن رتبة الحسن. إذا قصر كان أقصر وأدنى من مرتبة الحسن يسمى ضعيفا، يسمى ضعيفا. وقريب من هذا التعريف، هذا التعريف الذي ذكره الناظم، قد ذكره قبله الحافظ العراقي رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك بشيء، أتى بشيء يظنه أجمع ما يكون في تعريف الحديث الضعيف، فقال: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وأجمع تعريف من هذه التعاريف وغيرها أن يقال في تعريف الحديث الضعيف: هو ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. ما هو الحديث الضعيف؟ ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. وهذا يدخل فيه ما كان ضعفه شديدا وما كان أرفع من ذلك. وما هي شروط القبول؟ شروط القبول هي ستة. أولا عندكم اتصال السنة، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة سواء كان ضبطا تاما أو ضبطا خفيفا، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة القادحة، السادس متابعة الراوي عند الاحتياج إلى ذلك. هذا من أجل أن يدخل من؟ من أجل أن يدخل من؟ الحسن لغيره، لأنه جاء بمتابعة غيره، عابده غيره عند الحاجة إلى ذلك. هذه إذا فقد شرط من هذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، دل على أن الحديث ليس بصحيح بل هو ضعيف. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاقرأوا البيت الذي ذكر فيه تعريف الحديث الضعيف. طيب، ذكرنا في الدرس السابق تعريف الحديث الضعيف، وبينا أن أحسن تعريف له ما ذكر نحوه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقلنا بأنه عندك يا نصار، أحسنت، ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. وشروط القبول وصفات القبول ستة، من يذكرها عندك؟ اتصال السند، ضبط الرواة بخفة أو بتمام، وعدالة الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، والمتابعة، متابعة الراوي عند الاحتياج إلى ذلك. طيب، نذكر الآن مثالا للحديث الضعيف، فاكتبوا هذا المثال. روى ابن ماجه في سننه فقال حديثا: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث لننظر في حال الرواة الذين ذكروا في هذا الإسناد. هارون ابن إسحاق هو الهمداني أبو القاسم الكوفي، صدوق، وعبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي لا بأس به، وإسماعيل ابن مسلم المكي أبو إسحاق البصري ضعيف الحديث، والحسن البصري ثقة فقيه فاضل، وقتادة ثقة ثبت. لمن نعطي الحكم عندك؟ للضعيف. ما اسمه الضعيف هنا؟ إسماعيل ابن مسلم ضعيف الحديث. هذا مثال للحديث الضعيف، واكتبوا مثالا لتبحثوا عنه بأنفسكم فتتأكدوا فيه من اتصال السند ومن عدالة الرواة وضبطهم. روى، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية. هذا الحديث تبحثون عن حال الرواة، أهو صحيح أو ضعيف أو حسن؟ طيب نأتي إلى ألفاظ البيت الذي ذكر فيه تعريف الحديث الضعيف. قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ما، الواو في قوله وكل تأتي على حالين، إما أن تكون عاطفة ومعنى ذلك أن تكون بمطلق الجمع فتعطف ذلك الشيء على مصاحبه، وهنا تعطف بقولك و وكل تعطف على ما سبق من مصاحبة الصحيح والحسن لكون الكل من أقسام الحديث. الثاني أنه يجوز أن تكون الواو فيه استئنافية فيكون قسم الضعيف مستقلا عما قبله غير مشترك مع واحد مما سبق من الصحيح وكذلك من الحسن. وقوله ما تشير إلى الحديث، وكل ما أي كل حديث، وكل هذه تفيد العموم لتشمل الحديث الذي اشتد ضعفه والذي احتمل ضعفه. وقوله عن رتبة، الرتبة لغة مأخوذة من رتب إذا دام واستقر، والمقصود بها المنزلة والمكانة أو المنزلة الرفيعة. وقصد المؤلف بالرتبة هنا رتبة الحسن أي منزلة الحسن التي توفرت فيه شروطها، شروط هذه المرتبة. وقوله الحسن، الحسن معناه ضد القبح، والمراد به هنا حسن الحديث، الحديث الحسن. وقوله قصر، قصر بإسكان الراء مراعاة للوزن والقافية، أي انحط، ومادة قصر تأتي على معنيين في لغة العرب، المعنى الأول تدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، ألا يبلغ الشيء قاصر بمعنى أنه ما بلغ مداه ولا نهايته، هذا يقال له قاصر. والمعنى الثاني بمعنى الحبس كما في قوله حور مقصورات من القصر وهو الحبس. والمراد به هنا الأول، المراد به هنا الأول بمعنى أنه قاصر عن رتبة الحسن، لم يبلغ مداه ولم ينزل منزلته بسبب فقدان شرط أو أكثر من شروط الحسن. ولماذا اقتصر في التعريف على الحديث الحسن لم يقل قصر عن الحسن وعن الصحيح؟ يقول أهل العلم: لأن الحديث إذا لم يصل إلى درجة الحسن فهو من درجة الصحيح أبعد، فهو عن درجة الصحيح أبعد. وقوله فهو، الفاء مفتوحة والهاء ساكنة، ولا يصح أن يقول فيها شخص فهو ويضم الهاء من أجل سلامة الوزن من الزحاف والعلة المعروفة في الشعر. وقوله الضعيف سبق تعريف الحديث الضعيف، وتعريف الناظم فيه أمران. تعريف الناظم حين عرف الحديث الضعيف فيه أمران: الأمر الأول أنه أخذه من تعريف بعض الحفاظ كالعراقي وابن دقيق العيد، أخذه منهم. الأمر الثاني أن هذا التعريف تعريف عام يشمل أنواع ومراتب الضعيف، فيدخل فيه الضعيف والضعيف جدا والمنكر وما أسوأ من ذلك. وهذا الضعيف له أسماء، من أسمائه المردود، وسمي الضعيف مردودا لأنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية. سمي الحديث الضعيف مردودا لأنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية. وقول الناظم وهو أقسام، كذلك يقال في وهو بإسكان الهاء سلامة للنظم، ولا تضم الهاء فتقول وهو فتحدث علة في النظم. قوله أقسام، أقسام وهو أقسام، وردت هذه الكلمة على وجهين، يجوز فيها وجهان: الأول بالرفع وهو أقسام، على أنها خبر للضمير المنفصل هو، ويجوز فيها النصب وهو أقساما، على أنها تمييز قدم على عامله، والعامل هو كثر، العامل كثر، والمعنى كثر من جهة أقسامه، أي فهو الضعيف الذي كثر من جهة أقسامه. وكلمة أقسام جمع قسم، والقسم هو النصيب والجزء من الشيء، القسم هو النصيب والجزء من الشيء. وأما بفتح القاف قسم فهو اليمين. والمراد هنا أقسام الحديث الضعيف، أقسام الحديث الضعيف. وقول الناظم كثر جمع كثيرة، كلمة كثر جمع كثيرة، ومادة كثرة أصل واحد يدل على خلاف القلة، خلاف القلة يقال له كثير. والمراد ها هنا أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة، أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة. وقد وردت هذه الكلمة على وجهين: الأول على أنها اسم، كثر جمع كثيرة، ووردت على أنها فعل، كثر فعل ماضي والفاعل مستتر، وأقساما تمييز له. أما أقسام الحديث الضعيف، لنقف مع أقسام الحديث الضعيف، كم هي أقسامه؟ كم هي أقسام الحديث الضعيف؟ الجواب: أقسام الحديث الضعيف كثيرة، أوصلها ابن حبان إلى 50 قسما، وذكر العراقي منها 42 قسما، وأوصلها غير العراقي إلى 63 قسما، بل قسمها بعضهم كالمناوي إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 قسما باعتبار إمكان الوجود، بل أوصلها بعضهم إلى 381 قسما، وهذه كما قال أهل العلم لا طائل تحتها. قال السيوطي رحمه الله: وقد كنت أريد بسطها، يريد أن يبسط أقسام الحديث الضعيف، يذكرها ويبسط القول فيها. قال في هذا الشرح، يعني في التدريب: ثم رأيت شيخ الإسلام، ويعني بشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، ليس وراءه حاجة، لا تعب. ويمكن تقسيم الحديث الضعيف، تقسيم الحديث الضعيف من حيث النظر إلى أسباب ضعفه. إذا نظرنا إلى أسباب الضعف نستطيع أن نقسم الضعيف بسهولة، نذكر أقسام الحديث الضعيف بسهولة. فما هي أسباب الضعف؟ ما هي أسباب الضعف؟ أسباب الضعف للحديث ترجع إلى سببين. السبب الأول: السقط في الإسناد، السقط في الإسناد، وهذا يدخل تحته أنواع كثيرة، منها المرسل والمدلس والمعضل والمنقطع والمعلق، وستأتي معنا، ستمر معنا هذه الأقسام. هذا بسبب الإسناد حصل فيه سقط، إما سقط راوي، سقط من الإسناد راوي أو أكثر من راوي. السبب الثاني: الطعن في الراوي والرواية، الطعن في الراوي بكونه كان كذابا، وهذا يدخل في الطعن في الراوي الموضوع، وكذلك المنكر وفاحش الغلط وسيء الحفظ، يدخل في من طعن في الراوي، راوي الإسناد. والطعن في الرواية مثل أوهام الثقات وأخطائهم، يهم، قد يهم الثقة، يهم ويخطئ، وهذا عائد إلى الرواية لا إلى نفس الراوي، وبعضهم جعله قسما واحدا باعتبار أنه الطعن في الراوي. إذن يرجع الضعف إلى سببين، ما هما؟ عندك يا غمدان؟ سافرت؟ طيب، عندك السقط في الإسناد، في الإسناد، أو الطعن في الراوي. إذا وجد سقط في الإسناد كان ذلك سببا لضعف الحديث، أو طعن في الراوي بكونه كذابا أو نحو ذلك، أو سيء الحفظ، كان ذلك سببا لضعف الحديث. ننتقل إلى مراتب الضعيف، مراتب الحديث الضعيف. الضعف درجات عديدة، بعضها شديد وبعضها يسير. أدناها ما يكون بسبب الانقطاع، أدناها ما يكون بسبب الانقطاع في السند أو خطأ الراوي أو خطأ الراوي، وأشدها أشد مراتب الضعف ما كان بكذب الراوي، ما كان بكذب الراوي. إذن يقال الضعف نوعان: ضعف محتمل يمكن جبره بحيث إذا تابعه غيره انجبر ذلك الضعف وتقوى به، والقسم الثاني ضعف شديد لا تفيده المتابعة ولا تنفعه ولا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. نذكر مثالا للأول ومثالا للآخر. مثال الضعف المحتمل، مثال الضعف المحتمل الذي يكون له محل من الاعتبار ويمكن جبره واحتماله، ما روى الإمام أحمد من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة، من طريق حجاج بن من؟ ابن دينار، عن أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. في هذا الإسناد أبو غالب وهو ضعيف من قبل الحفظ، لا يحتج به انفرادا، لكن قد تابعه غيره وهو القاسم ابن عبد الرحمن كما عند ابن جرير في التفسير، تابعه القاسم ابن عبد الرحمن في شيخه. من هو شيخه؟ أبو أمامة. والقاسم ابن عبد الرحمن صدوق حسن الحديث، إذن انجبر الضعف الذي عند الراوي السابق بمتابعة غيره ممن حسن حديثه وعد صدوقا، هذا الضعف المحتمل. أما الضعف الشديد الذي لا يحتمل ولا تنفعه المتابعة، فمثال ذلك ما أخرج الطبراني في الأوسط من طريق إسماعيل ابن يحيى التيمي عن ابن أبي ذئب عن الزهري، عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزين الرجل بعمل الآخرة، إذا تزين الرجل بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرضين. وفي هذا الإسناد إسماعيل ابن يحيى، وقد قيل عنه بأنه كان يضع الحديث، كان كذابا، كذبه أبو علي النيسابوري وكذا الدارقطني أو الدارقطني، وهذا يدل على أن الضعف إيش؟ شديد، لا يمكن أن يحتمل هذا الضعف لشدة ضعف من؟ الراوي، لكونه كذابا، لكونه كذابا. هذا ما ذكر من الأمثلة للضعف المحتمل والضعف الشديد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.